ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بك زميلي القائد التربوي، مدير المدرسة أعانك الله. أنا أنظر إلى الإدارة المدرسية بنظرة، هل توافقني أيها الحبيب عليها؟ أنا أعتقد أن المدير وهو في الأصل معلم خرج من فصله لكي يذهب إلى قيادة تربوية في مؤسسة تعليمية. كان يدير صفا واحدا واليوم مع عدة فصول. معنى ذلك أنك أيها القائد التربوي ما قنعت بأجر فصل واحد، الأجر من الله، لكن أنت لهمتك تقول أنا لا أريد فصلا واحدا، إنما أريد مدرسة كاملة يوم القيامة أجدها في رصيد حسناتي. إن لم يكن هذا التفكير هو تفكيرك فإن الإدارة المدرسية مشقة، والله تعب، نصب، مسؤولية، لكن أنت لها. أدعوك يا قائد، يا تربوي، يا من تركت الراحة إلى النصب في قيادة مؤسسة تربوية لرعاية القيم في أمتنا، أقول لك خذ هذه الوصايا. الوصية الأولى، كن قدوة في سمتك، قدوة في دوامك، قدوة في هندامك، قدوة في نطقك. يجب أن تتمثل الأخلاق. أعظم مدرسة من مدارس القيادة التربوية هي القيادة بالأخلاق، لأن المدير اللي يعيش أزمة لن يحل أزمة قط، والذي هو هم لن يحمل عنا الهم. ولذلك زميلي القائد التربوي جميل أن تكون قدوة. ثانيا، تعاهد ابتسامتك كل صباح. الجميع يأتي إليك ليوقع الحضور الانصراف أمامك، فصدق أخي الحبيب أن ابتسامتك تزرع الفأل والراحة والسكينة في مدرستك. ثالثا، عليك برعاية القيم. بعض المديرين همه في المدرسة فقط الفصل، هل يوجد فيه معلم أم لا؟ طيب ماذا يقدم هذا المعلم؟ هل هو يقدم لنا قيم ويرعى ومعلومات ويرعى فينا الآداب والأخلاق ويرعى العقيدة، أم أنه فقط يغلق الباب ثم بعد ذلك لا تسأل عن العطاء؟ لا بد أن ترعى القيم أيها الحبيب. ولذلك جميل أن تحمل هم في مدرستك، أن تحمل هم أن يوحد الله، أن يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قيمة بر الوالدين، قيمة شعب الإيمان كلها، الصدق، الحياء، العفة. ما أجمل أن ترعاها، وهذا هو سجل إنجازك الحقيقي. دخول المعلم للفصل هذا أمر إداري يتابعه من في المدرسة أنت، وقد يوكل إلى غيره، لكن أن ترعى القيم. لا تضرب الحصة الأخيرة أيها المدير جرسها إلا وقد سجلت اليوم بذرت قيمة وسأسقيها غدا. بهذا أيها العظماء، أيها القادة التربويون، لن تموتوا، وهنيئا لكم بأجور مدارس كاملة. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.